الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه هي المحاضرة الرابعة بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من محاضرات شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي عليه رحمة الله. ومعنا الأثر الثالث الذي يرويه الخطيب بعد مقدمته في ذم الرأي واعتماد الآثار. يقول الخطيب رحمه الله، خلي بالنا من قراءة الأسانيد عشان نضبط ونضع الشكل على الكلمات اللي فيها ايه، فيها اشكال. قال: اخبرنا ابو منصور محمد بن عيسى ابن عبد العزيز البزاز بهمذان. همذان تجد في الاسانيد فيها همذان وهمدان، همذان وايه وهمدان. همذان دي موجوده في ايران وتنطق همذان، يعني بالذال المعجمة المفتوحة همذان، لكن فيه في أسانيد أخرى همدان بالدال، الدال المهملة وليس بالذال المعجمة، والميم فيها ساكنة فعكس همذان الميم فيها إيه؟ مفتوحة. قال: أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمذان، قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد القاضي ببروجرد. ببروجرد ده مكان موجود في إيران أيضا، طبعا لأن إيران اللي هي بلاد فارس كانت سنية من لدن أن فتحها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتى انتشر فيها التشيع والرفض في أيام الدولة الصفوية، وده في وقت متأخر، لكن طبعا هذه البلاد كانت تعد بأهل السنة وبالمحدثين والفقهاء، وبعض أهل البدع أيضا كانوا موجودين. يقول: قال: حدثنا عبد الله بن وهب الحافظ الدينوري، قال: حدثنا زيد بن أخزم، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: قال سفيان الثوري. إذن هو الخطيب عشان يصل لقول سفيان الثوري اللي هو أمير المؤمنين في الحديث، الإمام الكبير المحدث الحافظ الفقيه الزاهد الورع العابد، سفيان الثوري هذا من أكابر علماء السلف رضي الله عنهم. فالخطيب البغدادي، ودي سمة كتب العلماء الأولين، عشان يصل إلى قول سفيان محتاج يعمل إيه؟ محتاج السند، محتاج السند. قال: قال سفيان الثوري: إنما الدين بالآثار ليس بالرأي، إنما الدين بالآثار ليس بالرأي، إنما الدين بالآثار ليس بالرأي. طيب الآثار اللي هي إيه؟ الآثار اللي هي الأخبار عموما، سواء ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى من دونه صلى الله عليه وسلم، إلى من دونه عليه الصلاة والسلام، يعني الصحابة التابعين أتباع التابعين الأئمة السلف عموما، دي اسمها الآثار. فيقول: إنما، يعني يحصر الدين والشرع في الآثار، وأن يستعمل المرء الآثار في دينه، استعمل الأحاديث والسنن المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأئمة الدين المتبوعين، هذا والمستعمل في الدين ليس بالرأي. الرأي الذي هو ماذا؟ اللي هو الرأي الإيه؟ الذي لا يعتمد على الكتاب والسنة. لأن احنا عندنا الرأي قسمان، الرأي كم قسم؟ القسم الأول الرأي المحمود، يعني في رأي محمود، في رأي كويس، رأي حسن، وهو من بنى على الكتاب والسنة وفهوم السلف رضي الله عنه، اللي بيكون مبني على الكتاب والسنة وفهم الصحابة والتابعين والأئمة، بحيث أن الإنسان يخلص من هذا كله برأي وبكلام يقوله من عنده، ده رأي محمود، لأنه عبارة عن خلاصة ما في الكتاب القرآن يعني وما في السنة، وخلاصة ما قاله السلف رضي الله عنه. لكن القسم الثاني هو الرأي الإيه؟ المذموم. الرأي المذموم يعني الذي يذم ولا يحمد، وهذا الرأي هو ما خالف الكتاب والسنة وأقوال العلماء من السلف رضي الله عنه. الرأي اللي بيخالف هذا يخالف الأصل الأصيل في ديننا ولا يعتمد على الكتاب والسنة، ده رأي إيه؟ مذموم. يبقى سفيان رضي الله عنه يقول إنما الدين بالآثار ليس بالرأي، يعني ليس بالرأي المذموم. ممكن تتكلموا عادي يعني، لكن الله المستعان. في سؤال يعني؟ يعني أنا أقصد إن كان في سؤال ممكن يؤجل إلى آخر المحاضرة، وإن كان في سؤال يعني على عجلة ممكن يسمح به. إنما الدين بالآثار ليس بالرأي، إنما الدين بالآثار ليس بالرأي، إنما الدين بالآثار ليس بالرأي. عندنا في إمام اسمه الإمام البربهاري، ده لي كتاب شرح السنة اسمه الإمام إيه؟ البربهاري. يقول كلام مهم جدا، يقول وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. يعني يوجه طالب العلم أن يكون على مقربة من دراسة الآثار النبوية وآثار السلف، وأن يكون في صحبة أهل الآثار، يعني لا يتعلم إلا من أصحاب الحديث وأهل الأثر، فالإنسان يجالسهم ويسألهم ويقتبس من علومهم وبركة علومهم. ده معنى كلام الإمام البربهاري، ونفس معنى كلام الإمام سفيان الثوري عليه رحمة الله. يقول الخطيب رحمه الله أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد ابن محمد ابن بكران الفوي بالبصرة، قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي، قال حدثنا يعقوب بن سفيان، قال حدثنا الفضل بن زياد، قال سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الكرابيسي وما أظهر، فكلح وجهه ثم قال إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب. الفضل بن زياد هذا من أصحاب الإمام أحمد، وممن نقلوا عنه بعض مسائله، يعني كان أصحاب الإمام أحمد يسألونه عن بعض الأمور، فكان الإمام أحمد يرد عليهم ويجيب، وكانوا هم يدونون هذه المسائل، عشان كده ظهر كتب أو نوع معين من الكتب اسمه كتب المسائل. إيه كتب المسائل يعني؟ يعني بيسموها كتب المسائل أو السؤالات، إن أصحاب الإمام يسألونه ويدونون الجواب، فده نوع مشهور من الكتب. من أشهر هذه الكتب مسائل أصحاب أحمد لأحمد، يسألونه ويرد عليه، سواء في الفقه أو في العقائد أو في الحديث وعلوم الحديث وغير ذلك. فهو الفضل بن زياد يقول سألت أبا عبد الله، وطبعا الإمام أحمد كنيته أبو عبد الله، لأن من ولده عبد الله بن أحمد الإمام الكبير، يعني ابن هذا كان إماما، وهو الذي روى المسند عن أبيه، يعني المسند الإمام أحمد المسند الكبير ده الذي رواه عنه ابنه عبد الله، وكان إماما في السنة، وروى غير كتاب عن أبيه. رغم أن الإمام له ابن أكبر من عبد الله وهو صالح ابن أحمد، إلا أن عبد الله فاق صالحا وصار إماما كبيرا، وبه يكنى الإمام أحمد. يقول: سألت أبا عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، عن الكرابيسي. من الكرابيسي هذا؟ الكرابيسي هذا هو رجل كان في زمان الإمام أحمد، اسمه أبو علي الحسين بن علي بن زيد الكرابيسي. اسمه ماذا؟ أبو علي الحسين بن علي بن زيد أو ابن يزيد، نعم ابن يزيد الكرابيسي. وكان من الذين تفقهوا على الإمام الشافعي، يعني الكرابيسي هذا يعد من أقران الإمام أحمد. من الأقران يعني إيه؟ أقران جمع قرين، يعني كان في نفس طبقته ممن أخذوا العلم عن الشافعي، الإمام أحمد أخذ العلم أيضا عن الشافعي. فالكرابيسي تفقه بالشافعي وكان معروف بقوته في العلم، وكان من بحور العلم. طبعا يقال هذا بحر في العلم، دلالة على إيه؟ على سعة علمه وعلى سعة محفوظاته. لكن الكرابيسي رغم علمه ورغم صحبته للشافعي، إلا أنه وقع في شيء من البدع، والإمام أحمد كان يذمه وكان يتكلم فيه. حتى إن الإمام ابن عدي نقل أن محمد بن عبد الله الصيرفي الشافعي، ده واحد من أئمة الشافعية، كان يقول لتلاميذه، يعني الصيرفي الشافعي كان بيقول لتلاميذه: اعتبروا بالكرابيسي وبأبي ثور. بيقول لهم يعني خذوا العبرة من الكرابيسي ومن أبي ثور. إيه العبرة؟ من أبو ثور أصلا؟ أبو ثور هذا من أصحاب الإمام أحمد، وهو إبراهيم بن خالد الكلبي، ده إمام كبير. فهو الصيرفي يقول: انظروا إلى حال الاثنين، إلى حال أبي علي الكرابيسي وإلى حال أبي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي. الحسين اللي هو الكرابيسي أعظم علما وحفظا من أبي ثور، يعني الحسين الكرابيسي قلنا كان بحرا من بحور العلم، لكن كان كما قلنا أعظم من أبي ثور في العلم وفي الحفظ، لكن تكلم فيه الإمام أحمد فسقط. الإمام أحمد لأن هو إمام أهل السنة والجماعة، الإمام الكبير شيخ الإسلام الذي بلغ الدرجة القصوى من العبادة والزهد والورع والعلم والحفظ في السنة، ويعني بلوغ المراتب العالية. لما إمام كبير مثل هذا يتكلم في رجل، فهذا الرجل يسقط حتى لو كان من أعلم الناس. فالإمام أحمد كان يذم الكرابيسي، ونعرف ليه كان بيذمه، في حين الإمام أحمد أثنى على أبي ثور، يعني مدح من؟ مدح أبا ثور. فمين اللي ارتفع؟ أبو ثور. لماذا؟ لأن الإمام أحمد مدحه وأثنى عليه لأنه كان يلزم السنة. هو ده المعيار. المعيار مش كثرة الحفظ ولا كثرة العلم، إنما المعيار اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالكرابيسي رغم تقدمه في العلم وسعة محفوظه، إلا أن كلام الإمام أحمد فيه أسقطه، وتقدم أبو ثور للزومه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إيه اللي خلى الإمام أحمد يغضب من الكرابيسي؟ لأن الكرابيسي فعل أشياء منها، طبعا إحنا عارفين إن في فتنة كان اسمها فتنة خلق القرآن، سمعنا عنها؟ هذه الفتنة بدايتها مع الجهمية، أتباع جهم بن صفوان وأتباع بشر المريسي وأتباع يعني هؤلاء أحمد بن أبي دؤاد وهؤلاء المعتزلة والجهمية الذين كانوا يقولون أن القرآن مخلوق. تكلمنا عن هذا الكلام في المحاضرة التي تكلمنا فيها عن المعتزلة، وطبعا كانوا يستدلون بآيات، منها أن الله عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، صح؟ نعم جعلناه، فقالوا جعلناه، جعل بمعنى خلق، جعل بمعنى إيه؟ خلق. والشافعي رضي الله عنه رد عليهم بأن الجعل في القرآن يأتي بمعنى خلق، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويأتي بمعنى التصغير، يعني الانتقال من حالة إلى حالة، جعلناهم الأسفلين، فيعني صيرناهم بعد أن كانوا مخلوقين صاروا من الإيه؟ من الأسفلين. فده معنى كلام الإمام الشافعي، إن جعل بمعنى إيه؟ بمعنى صيرة، فجعلناه قرآنا عربية، يعني صيرناه قرآنا عربية، ليس المعنى هو مخلوق. طبعا الجهمية يريدون أن يقولوا إن القرآن مخلوق، إزاي؟ بحيث أنه إذا ثبت أن القرآن مخلوق فهذا فيه أن القرآن فيه نقص. لماذا؟ لأن المخلوق فيه إيه؟ المخلوق غير كامل. لكن أئمة السنة دافعوا عن هذا، وقتل من قتل من الأئمة، أئمة كثيرون قتلوا ويعني حبسوا حتى ماتوا في محبسهم، وجلد أئمة كثيرون وابتلي أئمة كثيرون لأجل هذا المعنى، للحفاظ على السنة وعلى العقيدة الصافية. فطبعا بعد أن انتهت هذه المحنة بانتصار أهل السنة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، الإمام أحمد كان ينهى أي إنسان عن الكلام في هذه المسألة، ولا أن يفرع فيها كلاما، مش عايز أي حد يعمل تفاصيل، لأن كثرة التفريعات ممكن تؤدي إلى نوع آخر من البدع. فبدأ يظهر بدعة جديدة أظهرها بعض العلماء، منها أنهم يقولون لفظي بالقرآن مخلوق. فالكرابيسي كان يقول هذا الكلام، لفظي يعني ما أتكلم به أنا من القرآن إيه؟ مخلوق. طبعا ده كلام بيحتمل عدة معاني، ممكن يتفهم منه أن كلام الذي تكلم الله عز وجل به مخلوق، فالإمام أحمد كان بينهى عن الكلام في المسألة دي. حتى وإن قلنا أن اللفظ اللي هو بيطلع منك وانت بتتكلم بالقرآن، اللفظ ده نفسه لفظك أنت اللي هو كلام القاري اللي هو اللي بيقرأ القرآن، ده مخلوق. لكن الإمام أحمد كان بينهى ليه؟ عشان يعني ما حدش يفهم فهم خاطئ لهذا الكلام، من باب سد الذريعة، بيقفل الكلام في الموضوع ده تماما حتى لا يتفرع من وراء البدعة التي أماتها الله عز وجل على يديه وعلى يدي علماء أهل السنة، لا يتفرع منها بدعة أخرى وكلام آخر يفتح باب شر. فكان الكرابيسي لما تكلم في هذا الأمر الإمام أحمد ذمه ونهى الناس أن يجالسوه وأن يكلموه، وقال لا تكتبوا عنه، وذمه ذما كثيرا عشان مجرد إيه؟ أنه بيفتح باب شر. وأيضا من الأسباب التي ذم الإمام أحمد رضي الله عنه أبا علي الكرابيسي لأجلها، إن الكرابيسي صنف كتاب في المدلسين. أنتوا درستم علم الحديث، علوم الحديث، التدليس. التدليس ده يعني أن بعض الرواة من رواة الحديث ممكن يروي الحديث بطريقة معينة يحدث فيها التباس لمن يسمع الحديث، يعني بيعمل تدليس، يخفي عيبا معينا في الحديث، يعني يكون الحديث فيه عيب فيرويه بطريقة لا يظهر منها إيه؟ العيب. ده اسمه تدليس، تمام؟ فهو عمل كتاب في المدلسين، يعني الرواة اللي كانوا بيعملوا إيه؟ بيعملوا التدليس ده. لكن بعض هؤلاء المدلسين إنما كان قصدهم حسنا، كان قصدهم إيه؟ حسن. يعني مثلا من ضمن الأنواع إن ممكن يكون في راوي يريد أن يروي عن راوي آخر، فالراوي ده مثلا من ضمن الأسباب يعني معروف بأن هو الأمراء مثلا يعادونه، فهو مش عايز يروي حتى لو قال أنه يروي عن يعني راو معروف بعداء الأمير له، فبالتالي يحصل إشكال. فكان يعمل إيه؟ يدلس اسمه، يعني يخفي اسمه ويجيب له اسم جديد بس صحيح. يعني مثلا لو راوي اسمه محمد ابن أحمد ابن حسين مثلا، هو لو قال محمد ابن أحمد ابن حسين هيتعرف أنه قبله وخد منه الحديث، صح كده؟ فهو يروح قالب اسمه، يقول قال أو يقول حدثني محمد ابن حسين، يروح نسبه لجده على طول، هو كده ما كدبش، صح؟ لكن هو أراد أن يدلس اسمه يعني حتى لا يحدث إشكال. ده أحد يعني أنواع وأسباب التدليس. فالقصد أن بعض المدلسين كان قصده حسنا، فالكرابيس عمل إيه؟ راح مصنف كتاب في أسماء المدلسين، جاب اللي بيدلسوا وحطهم في إيه؟ في كتاب. الإمام أحمد غضب منه. ليه غضب منه؟ لأن هو بذلك يعطي فرصة لأهل البدع أنهم يعرفوا أسماء المدلسين فيضاعفوا أحاديث من التي يستدل بها الأئمة. لأن الأحاديث دي إحنا قلنا أن بعض الرواة إذا كان قصد الراوي حسنا فالعلماء يصححون حديثه، تمام؟ فيجي واحد مبتدع يقول ما هو ده مدلس، ويبدأ يضاعف الحديث اللي هو مش ماشي على مزاجه ولا ماشي على هواه ولا يؤيد بدعته بدعوة إيه؟ إن في واحد إيه؟ مدلس. فاليوم أحمد يعني ذم الكرابيس لأجل ذلك وطعن فيه، لأنه هو طبعا يؤدي إلى الطعن في أصحاب الحديث، ونفس الكلام ذمه أبو ثور ويحيى بن معين عليهما رحمة الله. فدي مقدمة كده فهمنا منها الأثر ده ليه. فالفضل بن زياد يقول سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الكرابيس وما أظهر، يعني سألت عن الكرابيس وبدعة الكرابيس اللي أظهره اللي هو لفظي بالقرآن مخلوق ومسألة الإيه؟ الكتب اللي هو حطها ليه بتاع التدليس وغيره. فكلح وجهه، يعني كلح وعليه الصلاة والسلام، يعني كلح يعني عبث. عارفين يعني عبث؟ عبث وتولى أن جاءه الأعمى، يعني غاضبا وضاق وحزن، ده معنى كلح. يعني تغير وجه الإمام أحمد وغضب لما سمع سيرة الكرابيس. ثم قال إنما جاء بلاؤهم، يعني سبب بلاء أهل البدع هذه أو من هذه الكتب التي وضعوها، يعني بلاؤهم من إيه؟ من الكتب دي التي وضعوها، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأقبلوا على هذه الكتب. طبعا ظاهر الكلام ده إن الإمام أحمد بيذم وضع الكتب، يعني يذم تأليف إيه؟ هذه الكتب. وإن الإمام أحمد كان يحث طلبة العلم ويحث المسلمين على أن يتركوا هذه الكتب ويعتنون بالكتب التي دونت فيها الآثار اللي هي الأحاديث النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم. فبيقول إن أهل البدع، مشكلة أهل البدع في تركهم لهذه الأحاديث ولهذه الكتب التي تحمل الآثار والإقبال على كتب البدع، الإقبال على كتب الرأي. فطبعا الإمام أحمد كان بيذم وضع إيه؟ وضع هذه الكتب، حتى ورد عنه أنه رحمه الله تعالى كان يقول لا يعجبني شيء من الكتب، ومن وضع شيئا من الكتب فهو مبتدع. وفي رواية أخرى قال كل كتاب ابتدع فهو بدعة. طيب هل معنى هذا الكلام إن كلام الإمام أحمد إنه هو يذم وضع الكتب مطلقا؟ نعم، أحسن الله عليكم. يعني الكتب التي تخالف الكتاب أو السنة أو الكتب التي فيها رأي، يعني واحد بيتكلم، احنا طبعا في المجلس الثالث مش عرضنا لكتاب القاضي عبد الجبار بالحيث سنة القاضي عبد الجبار اللي هو كتاب شرح الأصول الخمسة بتاع المعتزلة، مش جبنا كلامه وقرأنا جزء أو قطعة من كلامه وشفنا ازاي هو بيتكلم بالعقل وإن الشيء اللي بيخالف العقل عنده بيرده؟ وبعد كده عرضنا لكلام واحد ملتزم للسنة اللي هو كلام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية، وقلنا كلام إنه بيعتمد على الأحاديث، يعني بيرد على أهل البدع، وبعد كده بيسرد الأحاديث التي تؤدي إلى المعنى الذي يقول به. فشوفنا الفرق بين الاثنين، كلام أهل البدع كله إيه؟ كله رأي، كله معارضة للسنن والآثار، وحتى لو استخدموا بعض الأحاديث يلوون أعناق الأحاديث حتى توافق أهواءهم، أو يستدلون بأحاديث مكذوبة أو موضوعة أو ضعيفة لأنها توافق إيه؟ أهواءهم. فالإمام أحمد يذم النوع ده من الكتب، ليس كل الكتب، بدليل أنه ورد عنه أنه هو يقول كل كتاب ابتدع فهو بدعة، أو كل كتاب محدث فهو بدعة، حتى يعني في لفظ الكلام أنه قيد الكتاب بأنه يكون مبتدع أو محدث. وأما ما كان من مناظرة يخبر الرجل بما عنده وما يسمع من الفتية فلا أرى به بأسا. يعني بيقول لو كان الكتاب في أن الرجل اللي هو اللي بيصنف يعني بيخبر بما عنده من رأي سليم مبني على الكتاب والسنة وما يسمع من فتاوى العلماء، يعني يقول أنه سمع العالم الفلاني يفتي بالفتوى الفلانية فيدون ذلك، فلا أرى به بأس، بدلالة التطبيق العملي للإمام أحمد. الإمام أحمد صنف كتاب المسند، لكن المسند ده فيه إيه؟ رأي ولا آثار؟ كله أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ أحاديث مسندة على مسانيد الصحابة رضي الله عنهم. والإمام أحمد فيه كتب زي كتاب الزهد، وكتب يرد فيها على أهل البدع، فكان هذه الكتب إما أن يكون فيها أحاديث وآثار منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف، أو كلام فيه رأي الإمام أحمد، يعني رد على فتوى أو رد على سؤال سئله. دي أنواع الكتب اللي منقولة على الإمام إيه؟ أحمد. إذن الكتب إذا كانت تعتمد على السنة والآثار والرأي السديد السليم الغير مخالف للكتاب والسنة والمستنبط والمستمد من الكتاب والسنة وفهوم السلف رضي الله عنهم، ده يبقى كتاب إيه؟ لا بأس به كما قال يا أحمد، بل نحن في أشد الحاجة إلى هذه الكتب. أما الكتب التي مثل كتب المعتزلة وكتب أهل الكلام وأهل الرأي وكتب أهل البدع، كلها كلام إنما يجعلون يعني عمدة التأليف العقل، اللي يوافق العقول يحسنوه واللي يخالف العقول يقبحوه. وطبعا العقل ده هو عقلهم هم، وإلا فعقولنا موافقة بفضل الله عز وجل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين والأئمة، فعقولهم مذمومة. يبقى ده معنى كلام الإمام أحمد لما ذم الكرابيسي وقال إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب، يعني كتب إيه؟ كتب الرأي، كتب البدع، كتب الكلام، وليس كل الكتب، بدلالة ما قلنا بفضل الله سبحانه وتعالى. في إشكال في المسألة دي؟ طيب، يقول بعد ذلك أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي. يمكن الحنائي دي هتحطها في الكتاب ازاي؟ هتعمل ايه الحنائي؟ يبقى الحاء مكسورة صح؟ والنون الحنائي، الحنائي شدة وفتح خلاص، والهمز عليها ايه؟ تحتها كسر خلاص. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، النجاد النون على شدة وفتح، والجيم الجيم دي بنقول عنها معجمة ولا مهملة؟ معجمة، ذكرنا كلامنا في أول محاضرة، معجمة يعني فيها نقط، فيها نقط صح؟ خلاص. النجاد قال حدثنا عبد الله بن أحمد ابن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت مالك بن أنس يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا. ولاة الأمر المقصود بهم من؟ اللي هم الخلفاء الراشدين الصحابة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وندخل معهم الحسن بن علي رضي الله عنه، لأن الحسن بن علي هو خامس الخلفاء الراشدين. لكن طبعا المشهور عند الناس أن خامس الخلفاء الراشدين من؟ عمر بن عبد العزيز. لكن عمر بن عبد العزيز هذا على قول عند أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وغيره، لكن الأحق بهذا الوصف هو الحسن بن علي. لماذا؟ أولا لأنه من الصحابة، فهو أفضل من عمر بن عبد العزيز، فالصحابي أفضل ممن جاء بعده. ثانيا لأنه من أئمة الهدى، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه وقال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين، أو قال فئتين عظيمتين من المسلمين. وغير كده كمان هو في الترتيب الزمني بعد سيدنا علي مباشرة. وغير كده إن عندنا أحاديث فيها أن مدة الخلافة تشمل مدة الحسن بن علي، مدة الخلافة تشمل مدة الحسن إيه؟ ابن علي رضي الله عنه. فالشاهد إن الـ يعني الولاة الأمر من بعد، يعني هؤلاء الخلفاء الراشدين الذين سنوا سننا. قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى. يعني إن مالك بن أنس ومالك هذا من الأئمة المتبوعين، إمام دار الهجرة، عشان كده الخطيب بيسند الكلام لي، ده أثر عن مالك، الذين يعني أئمة اتفق الناس على إمامتهم. فبيقول سيدنا مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم سن سننا، يعني وضع لنا سننا، ووضع لنا طريقة للعمل في الدين، وولاة الأمر بعده يعني الخلفاء الراشدين، وده موافق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، نعم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. شوف بقى الوصية بتاع النبي عليه الصلاة والسلام: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ اللي هي ايه؟ الأنياب. فبيقول لك عض عليها بالأنياب. طب الإنسان لما يعض على شيء بالناجذ أو الناب ده، يعني ده معنى إيه؟ إن هو يعني كناية عن شدة التمسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا أن يعني نتمسك تمسكا شديدا بسنته وسنة الخلفاء المهديين من بعده. لذلك احنا في طريقة استدلالنا في الشرع عندنا كتاب وسنة، صح كده؟ وعندنا ايضا فهم الصحابة، لا سيما السنن التي عمل بها اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من بعد، زي سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر له اشياء عمل بها، فنحن اذا وجدنا ابا بكر فعل شيئا عملنا به، وقلنا هذا دليل. قلنا هذا ماذا؟ دليل. يعني أي واحد تاني ممكن نقول يعني هذا كلامه يفتقر إلى دليل، لكن سيدنا أبو بكر والصحابة اللي هم لا سيما المهديين الخلفاء الأربعة خصوصا، فهو ما يفعلونه هو دليل. لماذا؟ لأنهم متبوعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى باتباع سنتهم. عشان كده في كتب الفقه يقولون فعله عمر، يعني هذا فهم عمر لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. في المواريث مثلا في حاجة اسمها ميراث الجدة، الجدة التي ذهبت لتنال نصيبها من الميراث في عهد أبي بكر وفي عهد عمر، فنلاقي ان الصحابة يذكرون كلام عمر وأقضية أبي بكر وأقضية عمر في هذا، يذكرون قضاء الصحابة اللي حكموا به، حتى ولو لم يوجد حديث، لأن الظن بهؤلاء الصحابة الذين أوصى النبي باتباعهم عليه الصلاة والسلام إنهم بيقولوا الكلام ده إما لحديث سمعوه وإما لرأي سديد موفق قالوا به، تمام؟ فسيدنا مالك بيقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل، يعني بيعمل بالسنة هو في الحقيقة يعمل بماذا؟ بالقرآن، لأن السنة والقرآن يخرجان من مشكاة واحدة، لأن احنا عندنا قاعدة مهمة جدا، السنة وحي. السنة ايه؟ طب في دليل من القرآن؟ لا، أنا عايز دليل ان السنة دي وحي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي، يبقى هنا الآية عامة، وما ينطق عن الهوى يعني اي كلمة ينطقها النبي في الشرع، يعني ان هي الا ايه؟ وحي، ان هو الا وحي يوحى، خلاص. فحتى العلماء يقولوا ان السنة اما تكون وحي توقيفي او كلام توفيقي. يعني توقيفي يعني في بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل، فكان لما يسأل كان يسكت احيانا فينزل عليه الوحي فيجيب، يعني حتى الصحابي زي في الحديث اللي هو بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني المحرم والذي أحرم في جبة متضمقة بخلوق، يعني واحد أحرم في شيء وهو إيه حاطط عطر، يعني خلوق يعني عطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، ثم أخذته البرحاء أو الرحضاء، الرحضاء يعني عرق شديد، ونزل عليه الوحي، ثم قال له ماذا يفعل، أجاب عن السؤال. عندنا أحاديث كثيرة بهذا، فكان الوحي ينزل كما يقول حسان بن عطية الشيخ الأوزاعي، كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة من الوحي يعلمه إياها كما يعلمه القرآن. يبقى سيدنا جبريل كان بينزل بإيه؟ بالقرآن وبالسنة. وعندنا طبعا حديث جبريل، عارفينه؟ حديث الطويل الذي ابتدأ به الإمام مسلم صحيحه، لما سأله يعني لما أتى جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فطبعا ده من السنة ومن إقرار جبريل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان جبريل بينزل إما بالقرآن أو بأشياء أخرى من السنة. وعندنا يعني أحاديث وكلام آخر، ومن الأحاديث القدسية المنسوبة إلى الله عز وجل كحديث إن روح القدس يعني جبريل نفس في روعي يعني في نفسي أن نفسا لم تموت حتى تستكمل أجلها وأقصى رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إن السنة وحي، لكن في أدلة يعني أكثر عمقا من هذا في القرآن. الله عز وجل يقول نعم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، تمام، ومثله إيه؟ معه. لكن في أنا أتكلم عن القرآن، لأن أنت ممكن تناظري واحدة لا تؤمن بالسنة، فطبعا إحنا عندنا في القرآن ما يدل على السنة، منها قول الله عز وجل وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنزل الله عليك ماذا؟ الكتاب وإيه؟ والحكمة. طب الكتاب مفهوم اللي هو إيه؟ طب والحكمة؟ السنة. يعني ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الشرع إنما يتسم بالحكمة اللي هو سنته، طريقته، كلامه، أقواله، أفعاله، فكل ده كان منزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو كما قلنا دتم التوقيف، يعني ينزل كما هو. أما التوفيق النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الشيء والوحي يسكت عليه، لأن لو فيه شيء يعني حتى لو خلاف الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم لما يعمل شيء يعني فيه أفضل منه كان الوحي يعمل ماذا؟ يدل على الأفضل، كما قال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له، يعني لما عمل شيء وأذن لهؤلاء نزل الوحي يقول عفى الله عنك لما أذنت له، فكان الوحي لا يسكت على إيه؟ على شيء حتى خلاف الأولى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل الخطأ لكن قد يفعل خلاف الأولى، يعني عندنا شيء حسن وأحسن، عندنا شيء فاضل وأفضل، فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الحسن فالوحي يدل على إيه؟ على الأحسن، تمام؟ فكان الوحي ينزل بهذا. وطبعا الآيات كثيرة، قال الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. طب آيات الله مفهومة، يبقى الحكمة إيه؟ السنة. طبعا دي آيات إيه؟ كثيرة في هذا الأمر. نعم، يعني نفس الكلام، ان ربنا سبحانه وتعالى يدل النبي صلى الله عليه وسلم على الافضل، وذلك لعلو شانه صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى العمل بالسنه تصديق للكتاب ولا لا؟ تصديق للكتاب، لان الكتاب اوصى باتباع سنن النبي عليه الصلاه والسلام. اوصى باتباع ايه؟ زي ايه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. طيب، وإن تطيعوه تهتدوا. عندنا آيات كثيرة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يعني حتى في الآية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا لاحظنا أن فيه وأطيعوا الله صح وأطيعوا الرسول، لكن مع أولي الأمر قال إيه؟ ما قالش وأطيعوا، يبقى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ده يدل على إيه؟ على أن طاعة الله مستقلة وأن طاعة النبي مستقلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بأشياء لم ترد في القرآن، لكن طاعة ولاة الأمر غير مستقلة، إنما لابد أن تكون تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فالأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا تصديق لكتاب الله عز وجل. طب الأخذ بأقوال الصحابة والتابعين والأئمة اللي هم أهل الإيمان، فين في القرآن ما يدل على أن طاعتهم طاعة الصحابة، يعني أخذ بكتاب الله وتصديق لكتاب الله، فين في القرآن ما يدل على ذلك؟ نعم، أحسن الله عليك. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذه الآية معناها أننا بد أن نتبع الصحابة في طريقتهم في الدين. وهناك آية أخرى، ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يشاقق يعني إيه؟ يعني يجعل نفسه في شق والطرف الآخر في شق، يعني هو في مكان والطرف الآخر فين؟ طيب، من الطرف الآخر بقى؟ ومن يشاقق الرسول، ها؟ من يشاقق الرسول بقى الطرف الآخر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتبع غير سبيل المؤمنين. يعني الآية دي جميلة جدا، إن ربنا سبحانه وتعالى بيوضح أن اتباع الرسول يأتي من اتباع سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون في الدرجة الأولى؟ الصحابة طبعا، تمام؟ وبعد ذلك أتباع الصحابة، من تعلموا على أيدي الصحابة، وهكذا الأئمة المتبوعين. فده معنى ويتبع غير سبيل المؤمنين توعده الله عز وجل. نوله ما تولى، يعني نجعله في بدعته يسير وراءها، وآخرة البدعة النار. نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. يبقى ده معنى ان الاخذ بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة اللي هم الخلفاء المهديين ده هو في الحقيقة تصديق لكتاب الله. قال واستكمال لطاعة الله، لأن طاعة الله سبحانه وتعالى ليست في القرآن فحسب، لا كما يقول أهل البدع عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام، لا دي مش طاعة ربنا. طاعة الله أن تطيع الله وأن تطيع النبي عليه الصلاة والسلام، وأطيع الله وأطيع الرسول، وإن تطيعوه تهتدوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله. آيات كثيرة. يبقى استكمال طاعة ربنا أن نطيع النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعده من الخلفاء المهديين، وقوة على دين الله، لا يقوى دين المرء وإيمانه إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسنن الخلفاء من بعده. من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، يعني من أراد أن ينتصر على أهل البدع فلينتصر عليهم بالسنن والآثار، ودي عمدة أهل السنة في الرد على أهل البدع. أهل السنة يبينون ضلال أهل البدع بالسنة مش مجرد رأي، يعني أهل السنة يستطيعون مجادلة أهل البدع بنفس طريقته. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ليه شيخ الإسلام ابن تيمية مشهور جدا ويكاد يعني كل الناس تعرفه، الموافق والمخالف، العالم والعامي، العالم والجاهل، ليه كل الناس ابن تيمية ابن تيمية، رغم ابن تيمية ده ميت يعني في القرن الثامن الهجري وبقاله يعني قرون، لكن لا زال اسمه علما يعرفه الناس. لماذا؟ لأن ابن تيمية استطاع أن يرد على أهل البدع بطريقتين. الطريقة الأولى الطريقة اللي هي معانا دي، طريقة السنن وإيه والآثار. يعني كان ابن تيمية يأتي لأهل البدع بأدلة القرآن وأدلة السنة وأقوال الصحابة وأقوال الأئمة وأقوال أصحاب المذاهب ويرد عليهم بها، دي الطريقة المعروفة عن أهل السنة. ثم أن ابن تيمية برع وتفوق وتقدم في طريقة أهل الرأي والكلام، يعني كمان درس كتب مين؟ كتب أهل الرأي، يعني درس كتب المعتزلة وكتب الجهمية كتب القدرية وكتب الشيعة وكتب المرجئة وكتب الخوارج، درس هذه الكتب، كتب الفلاسفة وكتب الباطنية اللي هم الجماعة أهل البدع دول كلهم، درس هذه الكتب وتفوق في علم الكلام وعلم الفلسفة وعلم المنطق، فاستطاع أن يجادلهم بكلامهم. فطبعا ده يعني آلم أهل البدع، أهل البدع يبغضون ابن تيمية لأن ابن تيمية أتى على قواعدهم أو على بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ابن تيمية كان يعني أستاذا، كان متمكنا، لما نقرأ كلامه بيرد على الأشاعرة بيرد على الشيعة تلاقيه جايب من كتب الشيعة وبيرد عليهم وبطريقة أهل الرأي والكلام وبدلالة العقل، يبين هم كلامهم أيضا لا يوافق العقل. وابن تيمية له كتاب درء تعارض العقل والنقل، يعني يقول فيه إن العقل السليم لا يناقض النقل الصحيح، يعني لو في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام استحالة يكون مخالف للعقل السليم، فهو وفق بين هذا وهذا. فابن تيمية رحمه الله كان متميزا بهذا. فيقول ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى، والله الله ما تولى. طيب في مثال على أن الأخذ بالسنن تصديق لكتاب الله. احنا عارفين حديث مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. الحديث ده معروف موجود في الصحيح. فكان في امرأة كما في الرواية التي في الصحيح، كان هناك امرأة اسمها أم يعقوب من بني أسد، أم يعقوب الأسدية، أم يعقوب الأسدية، تمام؟ كانت أول مرة تسمع الحديث ده، وبصفتها امرأة طبعا يعني كأن في قلبها شيء من الحديث أن الله عز وجل كيف يلعن امرأة تتنمر أو تعمل الوشم أو تعمل تفليج بين الأسنان، وكل هذا لأجل الجمال. فأم يعقوب طبعا أنكرت هذا، فقالت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يعني قالت له إن الكلام ده فين، وكيف تلعن هذه الأصناف من النساء. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ومالي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. ده يقول لها الكلام ده موجود فين؟ في كتاب الله. فطبعا أم يعقوب هذه كانت امرأة ذكية تريد الخير في دينها، عملت ايه؟ ذهبت لتقرأ القرآن عشان تشوف آية مكتوب فيها لعن الله النامصات والمترمصات إلى آخر الكلام. طبعا قلبت المصحف كله، قرأت المصحف بين دفتي، ما شفتش الكلام ده خالص. فذهبت لابن مسعود فقالت يعني أنا ما شفتش الكلام ده خالص. فقال ابن مسعود، ودي قاعدة يضعها ابن مسعود ليدل على أن السنة مخزونة في كتاب الله عز وجل، قال: ألم تقرأي قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طبعا هي قرأت الآية دي، قال: فهو مما آتانا الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كما ورد في نص الحديث. فإذا الأخذ بالسنة حتى وإن لم يرد الأمر في القرآن، لكن هو في النهاية موجود في الآية دي، موجود في الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يأتي بما يوافق القرآن وبما هو في القرآن، ويأتي بما يشرح ما في القرآن يفصل المجمل، ويأتي بزيادات ليست في القرآن. يعني مثلا لما نقول تحريم لحوم الحمر الإنسية، الحمار اللي هو في الشارع ده، هل في القرآن آية تدل على ذلك؟ القرآن في حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، تمام؟ ما فيش عندي الحمار. والله عز وجل يقول: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، صح كده؟ يعني ربنا ذكر في القرآن، الآية بتقول ايه؟ فصل، يعني ذكر تفصيل، لكن ما فيش الكلام ده. فلو أن رجلا عمل بالقرآن وحده، أنا مش دعوة لا بالسنن ولا بالآثار ولا ليه دعوة بالكتب دي خالص، أنا مش غير القرآن، هذا الرجل لا حرج عليه أن يأكل لحم الحمار، وده اللي أدي لزناخة مخهم، لأن هم طبعا لا يعملون بالسنة، لأن طبعا المفترض أن لحم الحمار هذا محرم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا غير ذلك. يعني هل يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها؟ لا يجوز. طب فين في القرآن؟ الدليل من القرآن على أن الرجل لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها؟ لو أن تجمع بين الأختين ده ما نجد على مسألة خالص، ده بين الأختين، يعني بنص القرآن، بنص القرآن يحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها، إلا ما قصر بقى لو كانوا يتجوزهم قبل كده قبل منزول الآية، خلاص؟ لا، موجود في القرآن. ده الآية دي معناها أنه يحرم عليه الزواج بعمته وخالته، لكن الكلام اللي احنا بنقوله إيه؟ الجمع بين المرأة وخالتها، يعني تزوج إنسانة وخالتها في نفس الوقت، فتح الله عليك، موجودة في الآية دي، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومما آتانا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الصحيحين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وإيه؟ يبقى دي سنن موجودة يأتي بزيادات على القرآن، تمام؟ فمن عمل بها هذا استكمال لطاعة الله. طيب الأثر الذي بعد ذلك، قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي. الصيرفية هذه بفتح الصاد، الصاد دي مهملة ولا معجمة؟ مهملة، معلاش نقط يعني، معلاش نقط، مفيش نقطة يعني. قال حدثنا أبو العباس محمود بن يعقوب الأصم، قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي، قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي. الأوزاعي اللي هو مين؟ الإمام. خلي بالك هو قاعد بيجيب إيه؟ بيجيب كلام الأئمة، مالك بن أنس، أحمد بن حنبل، الأوزاعي وعليه الصلاة والسلام. ماشي يا مولانا، ماشي يا مولانا. الأوزاعي ده الإمام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، إمام أهل الشام، إمام أهل ماذا؟ الشام، إمام كبير جدا. وطبعا هؤلاء الأئمة مش أناس عاديين، ده كان إماما في الفقه، إماما في الحديث، إماما في الزهد، إماما في العبادة، يعني كان إمام كبير جدا. فهؤلاء الأئمة إنما أصبحوا أئمة بفضل اتباعهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف ماذا يقول الأوزاعي رحمة الله عليه، والأوزاعي طبعا من أتباع التابعين، يعني الأوزاعي ولد في آخر عهد الصحابة، إلا أنه يعني لقي التابعين، يعني ما شافش حد من الصحابة، لكن سمع من التابعين، من صغار التابعين زي الزهري رحمة الله عليه. يقول الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. إيه معنى هذا الكلام؟ عليك بآثار من سلف. أولا من هم السلف؟ يعني إيه سلف أصلا؟ إيه؟ المتقدمون الماضون. وطبعا هل ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كلمة سلف دي؟ طب انت قلت لا ليه؟ هل طالعتي كل كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أو هل سمعتي من إمام من الأئمة هذا الكلام؟ يعني أنا عشان أقول مثلا مفيش، يبقى أنا اطلعت، أو إن أنا سمعت واحد مطلع أثق فيه يقول هذا. لا، ورد، ورد في الصحيح. طيب النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري، طبعا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته في مرض موته صلى الله عليه وسلم دخلت عليه السيدة فاطمة رضي الله عنها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب لما دخلت عليه السيدة فاطمة سارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فضحك. بكت لماذا؟ أخبرها بموته عليه الصلاة والسلام. وضحكت لماذا؟ إن أول من يلحق به، عشان كده ما فيش ست شهور وماتت بعده عليه الصلاة والسلام. لكن في أثناء الكلام قال لها فاصبري فأنا خير السلف لك. ده موجود في البخاري، وده واجب، الحديث ده مطلوب تجيبوه بنصه، ها، مكتوب في البخاري. تبدأي كده قال البخاري، هيقول حدثنا فلان لحد ايه، ما تجيب الحديث كله خلاص. وياريت يعني ان المرة دي ما فيش ترجمة، ما عندناش واجب ترجمة، عندنا الحديث ده عايزينه مكتوب بخط اليد مش على الورد، حديث اللي هو فاصبري فأنا خير السلف لك. يعني مروي في أبواب وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. نفتح كده كتاب البخاري، سواء عندي البخاري وموجود أيضا في مسلم فيما أعلم، عندي البخاري أو عندي مسلم، بس أنا عايز رواية البخاري، وأفتح كده الكتاب الفهرس أشوف أبواب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأدور فيها، أو أفتح بأي طريق أدور. التدوير ده والبحث ده مهم جدا عشان نتعلم إزاي نتعامل مع الكتب. خلاص مفيش واحد يخش على جوجل وتكتب بالكلام ده يظهر له الحديث، كده مش هنتعلم. ممكن تضحك عليا ان الحديث كذا كذا وخلاص انا مش اعرف، لكن هي في النهايه مش هتتعلم. كل تمسك الكتاب او مفيش كتاب، البي دي اف ده اللي هو عباره عن كتاب، وتتعبي وتدوري كده طول الكتاب، هو ده في حد ذاتي ده فيه تعليم للتعامل مع الكتب، هيفيدك جدا في حياتك. الشاهد ان قال فانا خير السلف لك، يبقى السلف يعني الماضين، من تقدم. والمراد بالسلف هنا في كلامنا في اصطلاح العلماء يعني من تقدم من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة المرضيين. تمام؟ فالأوزاعي يقول عليك بآثار من سلف، يعني الآثار المنقولة عن من؟ عن السلف، عن الصحابة، عن التابعين وعن غيرهم رضي الله عنهم. الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك. فهو الأوزاعي رحمه الله عليه يقول ماذا؟ عليك بآثار من سلف، يعني آثار الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين. تمام؟ وإن رفضك الناس حتى ولو لقيت نفسك إيه؟ مش مقبولة، لأنما يراد القبول من الله وليس من الناس، ده المطلوب. وده في نفس معنى كلام سيدنا عبد الله بن مسعود، أنت الجماعة وإن كنت وحدك أو ولو كنت وحدك، طالما أنت متبع للكتاب والسنة. لكن مش مجرد اتباع الكتاب والسنة بس، احنا بنؤكد على معنى مهم جدا، ان لازم يكون الفهم اللي انت فهمتيه ده موافق لفهم مين؟ السلف، فهم الصحابة والتابعين لكلام الأئمة أصحاب المذاهب. وهنعرض مثال لهذا. وإن رفضك الناس حتى ولو وجدنا، خاصة في زماننا غربة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فماذا يفعل الغرباء؟ لابد أن يعضوا على السنة بالنواجذ. لأجل ذلك قال فطوبى للغرباء. يعني ايه طوبى للغرباء؟ طوبى يعني ايه؟ طوبى ده يعني حياة طيبة، وقيل شجرة في الجنة، يعني يدخلون الجنة. طيب وإياك ورأي الرجال، يعني يحذر من رأي ايه؟ رأي الرجال هنا اللي هو ضد الآثار، الرأي المذموم، رأي الرجال المذموم ضد ايه؟ ضد الآثار. خلي بالك بقى، وإن زخرفوه بالقول حتى ولو زينوه. الزخرفة بمعنى ايه؟ التزيين، كما قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني هو بيزخرفوا الكلام، يزينون الكلام ويمخرقون على العوام حتى يظهر كلامهم يعني كلاما جيدا، وإلا كلامهم في التحقيق كلام مقبوح مرذول ليس مزينا. حتى وإن زخرفوا القول لا تتبعهم، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. يعني بعد ما الفتن تذهب وينجلي الأمر ويتضح الأمر، يجد الإنسان المتبع لآثار السلف على طريق إيه؟ ده بخلاف أهل البدع وأهل الرأي، يغيرون طريقتهم، كما قلنا إن سيدنا حذيفة قال إياك والتلون فإن دين الله واحد. يبقى من طريقة أهل السنة والسلف إن هم إيه؟ على طريق مستقيم، لأن هو ماشي مع الآثار رغم الفتن، رغم الغربة الشديدة، رغم كل ما يزخرف به أهل البدع للناس من الكلام ويزينون كلامهم ويقبحون ويسبون أهل السنن والآثار، إلا إن المتبع في النهاية يلاقي نفسه هو المنتصر في النهاية. لكن هو بيتعب في الأول ليه؟ لأن هو ده المراد، إن هو يتعب ويفتتن ويبتلى، وبالتالي إذا صبر كانت عاقبته محمودة بفضل الله سبحانه وتعالى. فطبعا الأوزاعي بيرشد إلى ترك كل ما سوى الآثار التي يعني ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. طيب بعد ذلك عندنا هذا الأثر، قال أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق ابن إبراهيم البغوي قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن الحسين صاحب القوهي، صاحب من؟ القوهي دي بضم القاف، القاف دي معجمة ولا مهملة؟ معجمة، وعشان يميزوها عن الفاء، ما الفاء معجمة برضو، الفاء ايه؟ معجمة، فعشان يميزوها يقولون مثنى، يعني فيها ايه؟ نقطتين. قال سمعت يزيد بن زريع رحمه الله يقول أصحاب الرأي أعداء السنن، أو أعداء السنة. أصحاب الرأي ماذا؟ أعداء السنة. يبقى ليه أصحاب الرأي أعداء السنة؟ لأن الطبيعي جدا أن تتعادى الفرق المختلفة، طالما في فرقتين مختلفتين لابد أن يحدث بينهم عداء وتنافر وبغض، فأهل الرأي يعادون أهل السنن. طبعا احنا هنلاحظ ان المحقق بيقول ان الاثر ده ايه تحت مكتوب ايه؟ ضعيف. طبعا احنا اتكلمنا عن مسألة ضعيف دي صح، وقلنا ان احنا في مسألة الاثار بيتساهل فيها، وطبعا المسألة دلوقتي ايه، ان ده برغم ان هو ضعيف لكن مع الاثار اللي ايه، مع الاثار اللي واردة قبل منه فكلها تدي بعضها ايه قوة. لكن في اسناد صحيح الى سيدنا عمر بنفس المعنى ده، تمام. الاسناد ده رواه اللالكائي، اللالكائي ده من ائمة السنة في كتابه شرح اصول اعتقاد اهل السنة، تمام. ورواه الهروي في ذم الكلام، في كتاب اسمه ذم الكلام للهروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أصحاب الرأي أعداء السنن. فسيدنا عمر بقى في الأثر ده بيفسر لنا ليه أصحاب الرأي بيعادوا إيه أهل السنة. قال أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفللت منهم فلم يعوها وقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. يبقى من ضمن أسباب العداوة دي، مش هو العداوة أو مش السبب الوحيد، لكن من ضمن أسباب العداوة إن أهل الرأي عجزوا عن حفظ السنن، لأن طبعا أئمة السنة كانوا بيشتغلوا بحفظ السنة، يحفظونها عن ظهر قلب، يكررونها ويرددونها وينصرونها ويحفظونها حتى استقرت في قلوبهم. فأهل الرأي إن واحد ممكن يقول أنا ما أقدرش أحفظ الأحاديث دي كلها، فيعمل إيه؟ يقول احنا نعمل بالاحاديث دي ايه؟ فايز لنا احفظ حدثنا فلان عن فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ايه كل الكلام ده؟ طب ما احنا نقول ارائنا وما يؤدي اليه العقل. فطبعا من اسباب عداوه اهل الراي لاهل السنه انهم عاجزوا عن حفظ الاثار والاحاديث والسنن المرويه. ومن اهم علامات اهل السنه انهم كانوا يتعلمون الأحاديث ويحفظونها وينشرونها وينشرون مجالس الأحاديث والسماع، دي مهمة جدا. فطبعا هذه أحد أسباب الإيه؟ العداوة. وطبعا ورد عن سيدنا عمر أيضا أنه قال اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، ولقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل والكاتب يكتب وقال اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، فقال يكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيت، فقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى. ايه معنى الكلام ده؟ في صلح الحديبية لما المشركين أرادوا ان هم يكتبوا الكتاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، اول ما أرادوا الكتاب ماذا قالوا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكان يكتب بين يديه علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فالصحابي او الرجل الذي كان معه واسلم بعد ذلك سيدنا سهيل بن عمرو رضي الله عنه، كان اول ما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال لا، اكتب باسمك اللهم، ما نعرف الرحمن وما نعرف الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ رضي بذلك. لماذا؟ لأنه هو يريد مصلحة أعظم، وهذا ما تحقق بعد صلح الحديبية إذ انتشر الإسلام وتراجع الكفر. فسيدنا عمر كان متضايق جدا من المسألة دي، إزاي إحنا نكتب باسمك اللهم ونترك بسم الله الرحمن الرحيم؟ لما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه إحنا نبقى يعني نوافق على شروط المشركين؟ وكانت شروطا مجحفة. لماذا؟ وأيضا لما كتب من محمد عبد الله ورسوله اعترض وقال له لا، اكتب من محمد ابن عبد الله. فسيدنا عمر أيضا كان يعني يأبى ذلك. فذهب سيدنا عمر لسيدنا أبو بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه استمسك بغرزه أو بغرسه، يعني خليك ماشي ورا النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا سيدنا عمر كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا رسول الله ولست أعصاه وهو ناصري. فقال له أبو بكر نفس الكلام وقال استمسك بغرزه. فسيدنا عمر لما اعترض، ففي بعض الروايات كما ورد هنا قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تراني رضيت وتأبى، يعني أنا موافق وإنت ترفض. فسيدنا عمر قال كما في الرواية الأخرى قال فعملت لذلك أعمالا، يعني رأيي اللي أنا شفته ده بعقلي اللي أداني اللي أنا أرفض وأعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اتهم الرأي، الرأي غلط في مقابل السنن والآثار وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فعملت لذلك أعمالا، يعني عشان ربنا يغفر له اللي هو عمله ده ظل يعني يعمل أعمال من صدقة واستغفار وصوم وصلاة وتضرع إلى الله أن يغفر له، عامل أعمال كثيرة حتى يتوب الله عز وجل عليه. مع أن سيدنا عمر كان في أشد الحرص على الإسلام، يعني إنما دفعه حرصه على ذلك، ليس هوى ولا اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما من شدة حرصه ومن عصبيته للإسلام ومما رآه من الشروط المجحفة للمشركين. فسيدنا عمر بيقول في الآخر رغم أن عقلي دلل على كده إلا أنه في الآخر إيه؟ اتهم الرأي، اتهم الرأي. يبقى ده نفس الكلام اللي بيدور في نفس إيه؟ المعنى الذي أورده الإمام الخطيب رحمة الله عليه. طيب أريد أن أنا أعرض قبل أن أذكر كلام الخطيب الذي يعني نختم به، هنعرض بمثال لنموذج لقول من أقوال أهل الرأي المعاصرين. ليه؟ عشان يبقى المسألة مش بنتكلم عن السلف والأهل البدع القدامى، لكن أهل البدع الموجودين الآن. في واحد من كبار مشايخ الضلالة كان طبعا بيحارب الختان، ختان الإناث. فالرجل ده طبعا أراد أن يخترع رأيا حتى يقنع الناس به وحتى يصفق له العلمانيون وغيره. فراح قال إيه؟ دي بقى علامات أهل البدع، هم بيدوروا على أي حيلة شيطانية ليعارضوا بها ماذا؟ السنن والآثار الواردة. فقال إن الختان ختان الإناث يعني لا يجوز لأن بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يختتن. فطبعا دي حيلة وباختراعها. طبعا الرد عليه إزاي؟ الرد عليه إحنا كأهل السنة لما يجي رد على أهل البدع نعمل زي الأئمة ما عمل. أولا نرد عليه بأن نبين الأدلة على مشروعية إليه ختان الإناث. أدلة كثيرة منها الحديث الذي ورد في الصحيحين وغيرهما, حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. يبقى معنى كان في ختان وختان, تمام. وفي رواية أخرى إذا مس الختان الختان, لأنه حتى من ضمن ضلالة الرجل ده قال لا ده معنى الختانان مش معناه أن في ختان وختان, ده دي كما يقول العرب القمران والشمسان والعمران والبكران, يقصدون إيه؟ القمران يعني الشمس والقمر, ده في اللغة العربية كده. فالختانان المقصود بأنه ختان إيه؟ ختان الرجل يعني, لا يشترط منه على قول الرجل المبتدع أنه يكون فيه ختان عند المرأة. إذا التقى الختانان وجب الغسل. طبعا الرد عليه أن في الرواية الأخرى إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. يبقى ده رد على كلامه ده. يبقى دي حديث فيها الكلام ده, فيها الكلام بالختان. وعندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسألة سنن الفطرة, من سنن الفطرة خمس من الفطرة وذكر منها إيه؟ الختان. وفي اللفظ الآخر عشر من الفطرة وذكر منها الختان. وطبعا ده عام في الرجال والنساء, لا يخص به الرجال دون النساء. طبعا عندنا الحديث اللي هو أمعن في الدلالة, حديث أم عطية الأنصارية وعند أبي داود رحمه الله. أم عطية هذه كانت امرأة تعمل بالختان, يعني كانت تختن النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم قال لها يا أم عطية أشمي ولا تنهكي, أشمي ولا تنهكي يعني خذي من موضع الختان بقدر معين ولا تأخذي يعني منه إيه قدرا كبيرا, تمام. فدي أحاديث موجودة, يبقى دي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب وفهم السلف نلاقي أن الأئمة رحمة الله عليهم ذكروا الختان وتكلموا عنه وعن مشروعيته, وحتى الرجل المبتدع ده ينتمي لمذهب الشافعية. مذهب الشافعية إن ختان المرأة واجب كما هو مشهور عند الحنابلة, إن ختان المرأة إيه؟ واجب, رغم إن بعض الأئمة قال إن ختان المرأة سنة مش واجب, لكن ده مذهب الشافعية. للمفترض أن الراجل ده بيقول أنا شافعي, بيقول طبعا بعكس اللي هو إيه اللي هو بيقوله الإمام الشافعي وأصحاب الشافعي. طيب هل في رد على الشبهة اللي هو اخترعها بتاعة ان بنات النساء اصلا لم يختتن؟ طبعا هذا الكلام لا يقول به اصلا انسان عالم. لماذا؟ لان لا يشترط للقول بان بنات النساء اصلا اختتن ان يرد نص في ذلك. الاصل عند الناس عند العرب ان النساء كن يختتن, ده الاصل اللي كان موجود. وأم عطية كانت بتختن وغيرها كنا يختن النساء, ده شيء كان موجود طبيعي, تمام, سواء في الجاهلية أو في الإسلام. فالمفروض أن الشيء الطبيعي ده لما الإسلام أتى وبعث النبي صلى الله عليه وسلم به, لو كان ذلك مذموما كان وضح ذلك النبي عليه الصلاة, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّن أن الختان مذموم. مش النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى أهل الجاهلية فنهى عن بعض العادات, وجد عادات مذمومة عندهم ونهى عنها, فأين النهي عن الختان؟ والمفترض أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم كن يفعل بهن كما كان يفعل بالنساء. ده حتى العرب كانوا يسبون الرجل لما كان يحب يسب الرجل الآخر, ها؟ كان يسبه بأمه ويقول له يا ابن القلفاء. القلفاء يعني ايه؟ يعني التي لا تختتن. فكان دي مسبة عند العرب اصلا, فطالما أنها كانت مسبة عند العرب ألا تختتن المرأة، وطالما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الختان الذي عند العرب يعني ختان غير محمود، فدل أنه هو شيء إيه؟ شيء كان موجود والطبيعي جدا أن بنات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يختتن، ولا هو لازم كل حاجة يجي فيها نص؟ في أشياء بتيجي طبيعي، طالما أن ما فيش جي فيها نهي يبقى نرجع إلى الأصل أن عادة الناس أنهم يعملوا إيه؟ يعملوا الختان. لا هو طبعا بيقول الكلام ده يعني يزين به مهدى من الزخرافة بالقول، هذا من الزخرافة المذمومة لهذه الأقوال. طبعا ده مثال بينا فيه هذا الأمر. طبعا نختم بكلام الخطيب سريعا اللي هو يعلق به على هذه الأثار. قال أبو بكر، أبو بكر هو مين؟ الخطيب يعني الراوي عنه الكتاب بينقل الكلام. قال ولو أن أصحاب أو ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول رب العالمين واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه. يعني هو صاحب الرأي ده لو اشتغل بالسنن والآثار وكلام الصحابة والتابعين وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الفقهاء والمحدثين لوجد فيه نورا يغنيه عما سواه من الآراء الباطلة، لأن الحديث بقى فيه كل حاجة. شوف الخطيب هنا يريد أن يبين أن الحديث ده والآثار يعني المقصود بالحديث هنا الأخبار كلها سواء كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام من دونه، لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد. عايزين تعرفوا العقيدة عليكم بالحديث، عليكم بالأخبار، وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين والإخبار عن صفات الجنة والنار وما أعد الله تعالى فيها للمتقين والفجار وما خلق الله في الأراضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات. يبقى الأخبار فيها كل ده، وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين. من الصافين والمسبحين؟ الملائكة يعني، وإننا نحن الصافون المسبحون. الصافون يعني يصفون عند ربهم، والمسبحون يعني المصلون الذين يذكرون الله عز وجل. وفي الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء وسير ملوك العرب والعجم وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه، اللي هي السرايا والمغازي اللي هي الفتوحات التي فتحها والمعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في زمنه، وجمل أحكامه، وجمل أحكامه يعني الأحكام الشرعية وقضاياه التي قضى فيها عليه الصلاة والسلام، وخطبه وعظاته وأعلامه ومعجزاته، الأعلام يعني الدلائل، أعلام النبوة يعني، وعدة أزواجه وأولاده وأطفاله وأصحابه، وذكر فضائلهم ومآثرهم، وشرح أخبارهم ومناقبهم، ومبلغ أعمارهم وبيان أنسابهم، وفيه تفسير القرآن العظيم. والحديث والأخبار فيها إيه؟ فيها كل الكلام ده. فمعنى كلام الخطيب لماذا يدع صاحب الرأي السنن والآثار والأخبار رغم أن فيها كل هذا؟ هو عايز إيه بالضبط؟ يعني كل ده موجود في الأخبار التي ينقلها العلماء بالأسانيد، لماذا يدعها أهل الرأي والبدع والكلام ويذهبون إلى غيرها من حثالات أفكار الأمم الوثنية والشركية؟ قال وفيه تفسير القرآن العظيم وما فيه من النبأ والذكر الحكيم وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين. يعني عندنا مثال على الكلام ده، كتاب سنن الترمذي. كتاب سنن إيه؟ اللي هو الجامع الكبير لإمام الترمذي رحمة الله عليه. ده الإمام الترمذي بيذكر الحديث في الأحكام الشرعية ويذكر أقوال الفقهاء والعلماء الذين قالوا بأن هذا واجب أو مستحب أو يجوز أو لا يجوز أو عملوا بالحديث أو عملوا بغيره. يعني ده موجود في الكتب أقوال الفقهاء والمتقدمين. وقد جعل الله تعالى بأول شيء في الكلام ده أن الخطيب أراد أن يثبت أن إيه؟ أن كتب الحديث والأخبار شاملة لكل العلوم. شاملة لماذا؟ ثم قال وقد جعل الله تعالى أهله أهل من؟ أهل الحديث. الكلام على إيه؟ على الحديث والسنن. وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة. أركان يعني إيه؟ يعني أساس. وهدم بهم كل بدعة شنيعة، لأن كل بدعة إنما تهدم بالسنة. فهم أمناء الله من خليقاته. طبعا ده مدح لمين؟ لأهل الحديث. فهم أمناء الله من خليقاته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته. أنوارهم ظاهرة، وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم قاهرة. ليه حججهم قاهرة؟ لأنهم يحتجون بالسيف الماضي والسيف البتار، وهو سنة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. يعني اللي معاه السنة يفلج من أمامه، حدش يقدر يغلبه، لأنه بيحتج بكلام من؟ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه، يعني كل فئة، كل طائفة يعني تتحيز إلى هوى، فإن هي بترجع للهوى بتاعها. يعني هي تحيزت إلى العقل، يبقى مرجعها أو مستندها لمين؟ للعقل. كل فئة ترجع وتتحيز إلى الهوى الذي كان سببا في نشأة البدعة، أو تستحسن رأيا تعكف عليه. تستحسن رأي واحد مثلا، استحسن رأي جهم بن صفوان أو رأي المعتزلة، بيعكف على دراسة إيه؟ كلام أهل البدع من المعتزلة مثلا، يبقى كل حياته بيقضيها في إيه؟ في الكلام ده. سوى أصحاب الحديث بيعملوا إيه؟ فإن الكتاب عدتهم اللي هو القرآن، والسنة حجتهم، والرسول فئتهم. فئتهم يعني إيه؟ يعني يرجعون إليه. الفئة بمعنى الجماعة. شين عندنا قول الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يعني ده معنى الآية، أن في المعركة اللي يهرب لا يجوز أنه يهرب إلا لما يكون عدد الكفار أعلى من عدد المسلمين، أكثر من ضعف المسلمين، تمام؟ أو أنه هو يهرب عشان يتحرف لقتال، عشان يعيد الخطة بتاعته، يذهب لمكان آخر أو يعيد استعداداته. أو متحيزا يعني يهرب إلى فئة من فئات المسلمين يستطيع أنه يتقوى بهم ويحمونه من هؤلاء المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعض الصحابة في غزوة مؤتة رجع، فقال أنا فئة كل المسلمين، أو أنا فئة المسلمين، يعني يرجعون إلي. فالمقصود أن أهل الحديث من فئتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يرجعون إليه إذا حدث أي إشكال، يرجع لكلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإليه نسبتهم، يعني حتى النسبة يقال هذا من أهل الحديث، يعني منسوب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إذا قيل مثلا هذا معتزلي، هذا جهمي، هذا مرجئ، هذا أشعري، هذا كذا هذا كذا، لكن هذا من أهل الحديث، هذا سني منسوب إلى سنة من؟ وده شرف ما حازه أهل البدع. أهل البدع لم يحوزوا إيه؟ هذا الشرف. فإن قال وإليه نسبتهم لا يعرجون على الأهواء، يعني لا يلتفتون للأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول. ليه؟ لأنه قال بعدها وهم المأمونون عليه والعدول، أئمة مأمونين، حفظ عدول ضابطون، فيقبل ما رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حفظة الدين وخزنته، وأوعية العلم وحملته. إذا اختلف في حديث نروح لمين؟ لعلماء الحديث. نروح لأهل البدع؟ لا. إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع، وإمام رفيع النبي. يعني حتى المحدثين منهم الفقهاء، يعني بعض المحدثين كان فقيها زي الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، من كبار علماء الحديث وعلماء الفقه. وإمام رفيع النبي، وزاهد في قبيلة، ومخصوص بفضيلة، وقارئ متقن، وخطيب محسن. يعني تلاقي المحدثين رغم اشتغالين بالحديث إلا أنا منهم من برع في الفقه، من برع في علم من علوم الشريعة والدين، من كان إماما في العبادة، من كان من الزهاد، من كان من أصحاب الفضائل والمناقب، من برع في قراءة القرآن أصبح مقرئا متقنا، من كان خطيبا مفوها مثلا. قال: وهم الجمهور العظيم، وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر. طبعا الكلام ده كان في الأول، دلوقتي عكس. ليه؟ وهم الجمهور العظيم، كان الكلام ده في زمان الخطيب وما قبل الخطيب، كان معظم العلماء من علماء إيه؟ السنة والحديث، وكان سبيلهم هو السبيل المستقيم. فالمبتدع كان بيتظاهر أنه من أهل الحديث، وكان يدس بدعته، ما كانش يقدر يقول أنه هو إيه؟ يعني يخالف الحديث، فكان يعني يتظاهر بأنه من أهل الحديث، لكن إيه؟ لأنه ما يقدرش يتظاهر في وسط جموع علماء الحديث، عشان كانوا الجمهور العظيم. لكن دلوقتي طبعا الجمهور العظيم لأهل البدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح لا يتجاسر، ما يقدرش. من كادهم قصمه الله، ومن عاندهم خذلهم الله. لا يضرهم، المفروض هنا خذلهم، انت عندي مكتوبة خذلهم، خذلهم لا اللي هي الأولى، ومن عاندهم لا صحيح خذله، خذله ومن عاندهم خذله الله. الصحيح ان هي خذله، لا يضرهم من خذلهم. دي بقى العكس، يعني الكلمتين نبدلهم مع بعض، تمام؟ ولا يفلح من اعتزلهم، اللي يعتزل اهل الحديث لا يفلح. المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، يعني اللي عايز يحتاط لدينه وعايز يتقي الله لابد أن يعني يذهب إلى أهل الحديث والسنن حتى إيه؟ يرشدونه. وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، اللي يبص لأهل الحديث بالسوء فإن بصره حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. تمام؟ فطبعا المعنى ده سيزيد بيانا الخطيب البغدادي رحمة الله عليه بعد ذلك في ايه؟ في كلامه. يعني فضل أثرين لكن نرجعه من المرة القادمة حتى لا نطيل إن شاء الله عز وجل. في سؤال ولا حاجة؟ نعم. يعني القصص دي موجودة في سيرة الإمام أحمد، وأنا لا أذكر يعني موجودة في محنة أحمد بن حنبل التي كتبها حنبل بن إسحاق اللي هو ابن أخي الإمام، لا أذكر إن كانت موجودة فيها ولا، لكن هم بيذكرونها يعني. وحتى لو كان الإسناد ضعيف فإننا قلنا أن ذلك مما يتساهل فيه، إن ما فيهاش معنى منكر. هل فيها معنى منكر؟ لا، ما هو لعل الله عز وجل يثبت إماما كبيرا برجل غير معروف، ضمن الرسائل التي يرسلها الله عز وجل لتثبيت عباده، فده مش معنى منكر ولا حاجة يعني. وعموما يعني نراجع إن كانت ثابتة أم لا. جزاكم الله خيرا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم